الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا بحضراتكم في هذا اليوم الطيب الذي يحظى بهذه المجموعة الطيبة من محب التراث وعشاقه. ويسرني أن أشكركم لاهتمامكم وعنايتكم، كما أشكر معهد المخطوطات على عنايته بصقل المواهب وتهيئة المحققين الجادين للتعامل مع التراث معاملة منهجية علمية. ومحاضرة اليوم بمشيئة الله تعالى تتعلق بجانب أو عنصر من عناصر الدراسة التي يقدم الدارس بها عمله المحقق. والدراسة ليست عملا قليل الأهمية، بل هي عمل جاد يكشف عن ثقافة المحقق وعن قدرته على قراءة النص التراثي وعلى إبراز ما فيه من جوانب إيجابية أو سلبية، وعلى ما يمكن أن نربطه بالواقع في النص أيا كان. إن شاء الله محاضرتنا اليوم تتعلق بوصف المخطوطات المحققة. المخطوطات المحققة لوصفها أهداف، وكل عنصر من عناصر الدراسة إن لم يعتمد على أهداف أو أن تكون له أهداف تستدعيه فهو عمل لا فائدة منه، بل هو مضيعة للجهد، وهو عمل يجب على الإنسان أن يعنى به عناية جادة ودقيقة. وصف المخطوطات له ثمار وله فوائد يجب أن ندركها حتى إذا ما أقدمنا على التعامل مع المخطوط تعاملنا معه بجد وهمة وثقافة ووعي. أي واحد منا لا يستطيع أن يكتشف صورة غيبية أو غائبة عن ذهنه إلا إذا حاول أن يقرب الصورة من خلال وصف يقدم له. مثلا إذا قلت لكم أنني قابلت فلانا وهو إنسان ذو مكانة قد لا تصدقون، فإذا ما أتيت بصورة فوتوغرافية على سبيل المثال تجمعني وإياه فإن هذه قد تزيل الشك أو تنفي الريبة من النفوس. وكذلك أنا حينما أصف المخطوط للقارئ أو للمتلقي فإنني أرسم صورة لشيء غاب أو لن يستطيع القارئ أو المتلقي أن يعثر عليه أو أن يجده أو أن يبحث عنه. فأي عمل محقق القارئ لا يرى مخطوطاته، وقد لا يتمكن من الاطلاع عليها، وقد لا يستطيع أن يصل إليها. لذا فأنا أضع في نفس القارئ شيئا من الطمأنينة إلى أن هذا العمل قام على أسس حقيقية وعلى مخطوطات حقيقية صفتها كيت وكيت وكيت. فوصف المخطوط هو مرآة واضحة المعالم، تعكس ملامح المخطوط وسماته المادية والفنية. وأقصد بالسمات المادية التي لا ترتبط بالنص، فالنص أو المخطوط له جانبان، جانب مادي وجانب نصي الذي يتناول هوية المخطوط. الجانب المادي ما يتعلق بورقه، بالمداد، بالتجليد، بالتزهيد، بالتزيين إلى آخره. هذا جانب مادي، وللأسف الشديد نحن يغيب عنا هذا الجانب تماما، اللهم إلا في حالات نادرة يستطيع المحقق أن يمس أو يلمس المخطوط بيده، أو أن يطلع عليه اطلاعا واقعيا. لكن أغلبنا يتعامل مع مصورات، والمصورات تحجب عنا كثيرا من سمات المخطوط. لذا فهنا يجب على المحقق أن يكون ذا ثقافة عالية، ملما بأمور كثيرة تتعلق بالمخطوط وبجوانبه المادية، ويجد ويجتهد في محاولة الوصول بالقارئ إلى بعض هذه السمات. ولا أستطيع أن أقول بكل هذه السمات، لأن التعامل مع المصورات للأسف يفقدنا الكثير من السمات المادية. فأنا لا أستطيع أن أتعرف على لون الورق، ولا على لون المداد غالبا، ولا على الحجم الحقيقي للورقة، ولا على نوع التجليد، ولا على نوع التزهيب، ولا على ألوان الزخرفة. أشياء كثيرة تحجب عنا من خلال المصورات. فوصف المخطوط بيقدم صورة واضحة المعالم من خلال دقتي أنا كمحقق في وصف المخطوط، حتى تطمئن نفس المتلقي، وحتى يتيقن أنني تعاملت حقيقة مع مخطوط له وجود وله كيان، وليس عملا وهميا. يتعرف المتلقي على المخطوطات التي اعتمد عليها المحقق، والتي قد لا يتيسر له الاطلاع عليها أو الرجوع إليها، فتزداد ثقته بالمطبوع ويزول ما في نفسه من شك. هذا هدف من الأهداف. أيضا من أهداف وصف المخطوط، المخطوط أو الوصف يساهم في رسم خط سير رحلة المخطوط في أحيان كثيرة. أحيانا أجد على المخطوط تملكا مثلا لمحمد بن أحمد بن علي من القاهرة، ثم تملكا لخالد ابن زيد ابن كذا في سوريا، ثم تملكا لفلان ابن فلان ابن فلان في مثلا تونس. إذن أستطيع من خلال هذه القيود الموجودة على المخطوط، ومن خلال وصفي لها، أن أقدم صورة محدودة لكنها مفيدة لرحلة المخطوط الذي تنقل من القاهرة إلى سوريا أو إلى الشام ثم إلى تونس وهكذا، حتى استقر هناك أو نقل إلى مكان آخر. فوصف المخطوط يساهم في هذا الأمر، ويساعد في هذا الأمر، وفي إجلاء هذه الصورة، وإن كان جلاؤها جزئيا لا نستطيع أن نجزم بأن هذه هي نهاية رحلة المخطوط، أو أنه لم ينتقل إلا إلى هذه الأماكن. لكن هذه مساهمة يمكن من خلال بعض الأمور الأخرى تكتمل سيرة أو صورة رحلة المخطوط من أين بدأ وأين انتهى. أيضا على كثير من المخطوطات معلومات لا تتعلق بالنص، يكتبها بعض من يتملكون المخطوطات. أحيانا نجد على بعض المخطوطات مالكا للمخطوط يكتب بعض الفوائد العلمية التي لا علاقة لها بالنص، وبعضها قد يكون ذا علاقة بالنص، كأن يترجم لأحد العلماء، أو كأن يترجم للمؤلف، أو كأن مثلا يضيف بعض أبيات الشعر أو بعض مقولات المشهورين من الأطباء أو العلماء إلى آخره. كل هذه قد لا تكون ذات أهمية لمن ينظر إلى الموضوع نظرة سطحية، لكنها فوائد علمية نستطيع عند دراسة بعض الجوانب أن نفيد منها، لأنها معلومات علمية قيمة تقدم للقارئ. هو لم يكتبها هباء، هو قصد أن يكتبها لأنه وجد فيها فائدة. هذه الفائدة يجب ألا أضيعها، وبالتالي يبرزها وصف المخطوط حينما أكتب وعلى صفحة الغلاف أو على كذا أو على كذا كتب كذا وكذا وكذا. قد يفيد منها عالم آخر في مجال آخر. هنفترض مثلا أنني أحقق كتابا في الفقه، فوجدت عليه معلومة عن طبيب من الأطباء، هذه المعلومة قد تفيد محقق كتاب في الطب لهذا العالم أو لهذا الأستاذ. أيضا وصف المخطوط بيساعد الباحث أحيانا على التعرف على نسب المخطوط وتسلسله، ويعينه على رسم شجرة لعائلته، وذلك من خلال قيد الفراغ أو ما يدون عليه من معلومات. في نهاية المخطوط نجد وقد نقلت هذه النسخة أو نسخت هذه النسخة من نسخة المؤلف مثلا. إذن فالنسخة الأولى هي الأم، والنسخة التي كتبت هي فرع أو يعني مشتقة من النسخة الأولى. قد تأتي نسخة ثالثة، وقد نقلت هذه النسخة من نسخة كتبها فلان الذي كتب النسخة المنقولة من نسخة المؤلف، وبالتالي أستطيع من خلال قيد الفراغ ومن خلال وصف للمخطوط أحيانا، وليس هذا سنجده في كل المخطوطات، أن نستطيع الوقوف على تسلسل نسب المخطوط ونسخ المخطوط، وبالتالي يمكن رسم شجرة أو شجرة عائلة أو شجرة نسب لهذه النسخة من المخطوطات أو لهذه أو لهذا الكتاب ونسخه. أيضا من أهداف وصف المخطوط أيها الكرام أن الوصف يمد الدارسين والباحثين ببعض ملامح الحياة الثقافية عن عصر المخطوط، وهذا يستنبط من بعض الإهداءات والقراءات والمقابلات وأوامر التأليف الأميرية وغيرها. نستطيع أن نتعرف من خلال وصف المخطوط على جانب أو مظهر أو سمة من سمات الحياة العلمية في هذا العصر. هل كان الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء أو العلماء يعنون بنسخ الكتب؟ فحينما أجد أن الأمير فلان أصدر أوامره بتأليف كتاب أو بنساخ كتاب، هذا يدل على أن هناك عناية علمية في هذا العصر بهذا النوع من العلم. أيضا نتعرف على كثير من خصائص الصناعات التي يعتمد عليها المخطوط من خلال، وهذا كما قلت للأسف يعني يمكن أن يتحقق من خلال وجود المخطوط بشحمه ولحمه أمام الدارس أو المحقق، لأنني أستطيع أن أحدد نوع الورق، أن أحدد الأحبار، أن أحدد التجليد، هذا التجليد شاع في القرن كذا، هذا الورق كان مستعملا في القرن كذا، وبالتالي نستطيع أن نقف على تطور الصناعات المتعلقة بالمخطوط، سواء تجليد سواء تذهيب سواء تزيين أو زخرفة وما إلى ذلك. فالتعامل أو وصف المخطوط يساهم في هذا الجانب من خلال وجود المخطوط مع الدارس أو بين يدي المحقق، حتى يستطيع لمس هذه السمات وحتى يستطيع وصف هذه السمات. أيضا نستطيع أن نتعرف على كثير من الخطاطين أو النساخين. ممكن أحصر مثلا مخطوطات أو مجموعة من مخطوطات القرن مثلا السابع الثامن التاسع، أبحث عن النساخ، هل هناك من نسخ أكثر من كتاب؟ وهل هناك من كان يعنى بنوع معين من العلم دون علم؟ هل هناك من كان يعنى مثلا بالطب وهو طبيب؟ أو من كان يعنى بالعلوم الشرعية وهو فقيه؟ أو من كان يعنى بالعلوم اللغوية وهو من اللغويين؟ هذه الأمور نستطيع من خلال دراسة موسعة للنساخ الذين نجد أسماءهم في نهاية المخطوط، ونقف على سيرتهم أو على الأقل جانب من جوانب حياتهم التي أو مهنتهم التي بذلوا فيها جزءا من حياتهم. هذه بعض الأهداف أو الدوافع التي تدفع المحقق للعناية بوصف المخطوط. فهذا العمل ليس ارتجاليا وليس خاليا من هدف يبعث إليه ويدفع إليه المحقق، وبالتالي يجب على المحقق أن يعنى به عناية جيدة. وسوف إن شاء الله نضع أمام حضراتكم نماذج لبعض الأوصاف الجيدة وبعض الأوصاف المخلة. فاستكمال العناصر التي سنتحدث عنها إن شاء الله كمكون للوصف الإيجابي أو التام، استكمال هذه العناصر بيعد من الأمور الجيدة في وصف المخطوط، ونقص بعض هذه العناصر يعد أمرا سلبيا في وصف المخطوط. فوصف المخطوطات بيقدم لي صورة كاملة واضحة المعالم، أستطيع من خلالها أن أتبين ملامح المخطوط وأتخيل شكل المخطوط حينما يوصف لي من بدايته إلى نهايته، طبعا وصفا يعتمد على الرشاقة في التعبير والدقة في التعبير حتى لا يمل القارئ أو المتلقي من وصف. أيضا حتى أصف مخطوطا، ليس كل إنسان يستطيع أن يصف مخطوطا، لكن واصف المخطوط لابد أن يكون ملما ببعض الأمور أو أن تتوفر فيه بعض الشروط حتى يستطيع أن يصف المخطوط وصفا دقيقا. أولا يبقى ممكن نضعها تحت شروط وصف المخطوط أو السمات التي يجب أن تتوفر في وصف المخطوط. إلمامه بمصطلحات علم المخطوطات، حضرتك تتعامل مع مخطوط هتجد عليه كثير من العبارات المكتوبة، منها التملك، منها الوقف، منها الإجازة، كذا كذا كذا. لابد أن أستطيع أن أفرق بين الإجازة وبين المناولة وبين التملك وبين الوقف. إذا لم أستطع التمييز بين هذه الأشياء فلا شك أن وصفي سيكون مضطربا ومختلطا. فأيضا في داخل المخطوط ستجد الضرب، ستجد الإلحاق، ستجد السقط، ستجد مثلا كثير من الأشياء المتعلقة بالنص ولها مصطلحات تتعلق به أو تعرف به. فيجب أن أكون ملما بمصطلحات علم المخطوطات حتى إذا ما وصفت وصفا دقيقا. فإلمامه بمصطلحات علم المخطوطات ليستطيع التفريق بين أنواع ما يدون على غلاف المخطوط أو في نهايته من إجازات أو مناولات أو معارضات أو قراءات أو تملكات إلى آخره، وتصويب ورمز واختصار كأن يضرب على كلمة ويصححها، أشياء كثيرة لابد أن نكون مدركين هي دي إيه. أنا مثلا وجدت الناس وضع علامة معينة فوق كلمة معينة، ماذا يقصد بها؟ إذا لم أكن مدركا وملما بمصطلح هذا الضرب فلن أستطيع أن أصف وصفا دقيقا. أيضا سقط، الحاق، ضرب، الخرم اللي هو النقصان وذهاب أجزاء من النص إلى آخره. فأستطيع من خلال إلمامي بمصطلحات علم المخطوطات أن أنسب كل أمر إلى مصطلحه، وبالتالي أنا أيضا أثقف القارئ معي حينما أقول له وجدت مثلا إجازة تقول كذا، وجدت تملكا نصه كذا، وجدت خرما صفته كذا، وجدت ضربا صفته كذا. أستطيع أن أثقف المتلقي العادي أيضا من خلال وصفي لهذه الأمور، فثقافتي تنتقل بشكل غير مباشر إلى المتلقي. أيضا لابد أن يكون على إلمام بأنواع التجليد إذا كان سيتعامل مع النسخ الأصلية، هل هو تجليد جلد أو ورق، هل هو قديم، إلى أي عصر ينتسب. إذن فلابد أن أكون ملما ببعض هذه الأمور حتى أستطيع أقول والله والمخطوط مجلد بجلد ينسب إلى العصر كذا، لأن كل عصر من العصور له سمت أو له شكل في أشكال التجليد، أو على الأقل في الأدوات المستخدمة في التجليد أستطيع أن أتعرف عليها. فإذا قلنا أن هناك تجليدا في القرن الثاني الهجري مثلا أو في الثالث الهجري وتجليدا في القرن التاسع الهجري، فلا شك أن التجليدين سيكون بينهما تباين كبير. لا يمكن أن يكون تجليد القرن الثاني الهجري كتجليد القرن التاسع الهجري في الأدوات المستخدمة فيه، فلكل عصر أشكال أو أدوات أو مواد بتستخدم في التجليد. أيضا أنواع الورق، وهذا أيضا حينما أتحدث عن هذا الجانب أقول هذا يتوقف على مدى قدرتي على الحصول على نص مخطوط غير مصور، أما المصورات فلله الأمر فيها. والأمدة اللي هي الأحبار والترقيم، سواء كان ترقيم كما سنبين بعد ذلك نظام التعقيبة أو نظام الأرقام الحسابية والتذهيب والتزويق ليتمكن الواصف من وصفه بدقة. أيضا يجب على الواصف ألا يتعجل في أحكامه، بل يتأنى ويكون دقيقا، وهو يحدثنا مثلا عن تاريخ النسخ. أحيانا نجد تاريخين في نهاية الكتاب، أحدهما في النص والآخر في حرد المتن مثلا، أيهما للنص أو لصاحب النص وأيهما للناسخ؟ أحيانا يلجأ الناسخ حتى يروج لنسخته إلى نقل التاريخ المذكور في النسخة المنقول منها ولا يذكر تاريخ نساخته هو. فأنا مثلا أنقل من نسخة سنة 500 وأنا الآن سنة 700، وقد تم الانتهاء من أو إنجاز هذه النسخة سنة 500 ويقف ولا يكمل، وبالتالي هو يقصد الترويج، ومن خلال ترويجه لنفسه للأسف ضلل القارئ وضلل من سيتعامل مع هذه النسخة. لذلك هناك أمور يستطيع أيضا المحقق أن يقف بها على زيف الناسخ إن كان قد ضلل وزيف أو لا، كنوع الخط. فالخط الذي كتب في القرن الخامس يختلف عن الخط الذي يكتب به في القرن السابع، ومن خلال أيضا الأوراق يستطيع أن يتبين إذا كان هذا الورق من ورق العصر الخامس القرن الخامس أو من ورق العصر السابع. فنستطيع أن نقول إن هذا التاريخ الذي كتبه الناسخ ليس تاريخ نسخة هذه النسخة أو نساخة هذه النسخة، إنما هو تاريخ النسخة المنقول منها. وبالتالي علي أن أتأنى وأنا أصف التواريخ حتى لا يقع الباحث أو المحقق أو المتلقي في وهم تعجلت أنا في إيقاعه فيه. ننتقل بعد ذلك، بعد أن تحدثنا عن أهمية وصف المخطوط وعن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في وصف المخطوط، عن عناصر وصف المخطوط. لوصف المخطوط عنصران أساسيان، عنصر مادي وعنصر يرتبط بالنص ويتناول هوية النص. العنصر المادي هو الذي أعنى فيه كمحقق أو واصف للنسخة المحققة بداية، سوف نفصل هذا الكلام من بداية الكتاب إلى نهايته، الجلد ما على الجلد من إن كان تذهيب أو إن كان ألوان إلى آخره، الورق، الأحبار، كل هذه الأمور المادية التي لا ترتبط بالنص مرتبطة بالجانب المادي. الأمر الآخر الذي يتعلق بهوية النص هو ما سنفصله إن شاء الله وهو الذي يبدأ ببداية النص وليس الديباجة. فهذان العنصران لابد أن نعنى بهما، وأن يبدأ المحقق وصفه للنسخ بعد إتمام التحقيق وليس قبل الانتهاء من التحقيق. أو كأن مثلا أضع أنا حصلت على النسخ فأمسك النسخ وأصف النسخ، هذا سيعد أمرا يعني ذا تقصير في وصف النسخ. لكن يجب أن يصف المحقق النسخ المخطوطة بعد انتهائه من التحقيق، لأن التحقيق سوف يكشف له كثيرا من الجوانب التي سيحتاج إلى ذكرها أو سيحتاج إلى وضعها في وصف النسخ المخطوطة، كأن يكون هناك مثلا أثر رطوبة أو أثر أرضة، أو كأن يكون هناك تصحيف كثير أو تحريف كثير كما سنبين بعد ذلك. وبالتالي يجب على المحقق ألا يتعجل في وصف النسخ، ولكن عليه أن يتأنى حتى ينتهي من التحقيق تماما، وأثناء تحقيقه يكون لديه كراسة جانبية كلما مر بملاحظة تتعلق بالنص أو تتعلق بالجانب المادي المخطوط سجلها، حتى إذا ما جاء إلى الوصف لا يعود مرة ثانية إلى العمل، ولكن هو بين يديه كم هائل من المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها في وصف النسخ التي أو العمل الذي بين يديه. أول عنصر من عناصر، وهذه العناصر على فكرة مبدئيا لا ترتيب لها، لو أتيت بعشرة كتب محققة ستجد أن هذه العناصر تتقدم وتتأخر حسب وصف المحقق، يعني هي أنا سأذكرها ولكن ذكرها في التحقيق ليس قائما على ترتيب، لكن المهم هو استكمال العناصر ليس المهم ترتيب العناصر، لكن إن استطعت أن ترتبها منطقيا فلا بأس. طيب، أول عنصر هو التعريف بالمخطوط. كما لكل منا اسم هو علم عليه يعرف به بين الناس، أنا عندي خمس مخطوطات أو ثلاثة مخطوطات أو خمس مخطوطات تحتاج أيضا إلى تعريف، لكن ليس كل مخطوطة لها علم، لكن تعريف المخطوط يكون بنسبته إلى مكان حفظه ووجوده. مخطوطة مثلا دار الكتب المصرية، مصورة معهد المخطوطات العربية، مخطوطة مثلا المتحف العراقي، المكتبة الوطنية، وهكذا. فتعريف المخطوط ده في البداية لابد أن أبدأ به. النسخة مثلا أنا اعتمدت على ثلاثة نسخ مثلا، معذرة، ثلاث نسخ، أقول النسخة الأولى هي نسخة المكتبة الوطنية بفرنسا ورقمها كذا كما سنبين الآن. التعريف المخطوط وذلك بنسبة المخطوط لمكان حفظه، وبعدين بيان هل هو نسخة خطية أو مصورة ورقية أو ميكروفيلمية. أنا حينما جئت أحقق كتابا كان في نسخة في المكتبة الوطنية بفرنسا، ساعدني الأستاذ الفاضل مدير مكتبة الدومينيكان ميسيو روني وأرسل وطلب لي نسخة. حينما أرسل في طلبها أرسلوا إليه ردا، هل تحتاج النسخة ورقية أو ميكروفيلمية، موجبة أو سالبة، ملونة أو أبيض وأسود؟ كل ذلك يعني عشان بس إخواننا يعرفوا الفرق بين تعاملنا وتعاملهم. هو أرسل اليوم، جاءه الرد في اليوم الثاني، وبعد يومين جاء الميكروفيلم دون أن يتلقوا مني من واحدا، والحساب بعدين يسهلها ربنا، هما لا يعنون ولا يهتمون، روح ادفع الأول وإلى آخره، مش هنتكلم في هذه الجوانب، لكن هم يخدمون التراث في الحقيقة خدمة يجب يعني أن نحترمهم عليها. ولا أدري لو كان كل تراثنا بين أيدينا ماذا سيكون حاله، فعنايتهم للأسف تفوق عنايتنا بمراحل كثيرة. فدوري أن أحدد هي نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب أو نسخة ميكروفيلمية موجودة في معهد المخطوطات العربية أو نسخة ورقية مصورة عن نسخة أصلية أو عن نسخة ميكروفيلمية من كذا. هذا يجب أن يذكر وأن يعنى به المحقق عند تعريفه بالمخطوطة. ثم بعد ذلك الرمز أو الفن الذي تندرج تحته هذه المخطوطة في المكتبة التي حفظت بها. أحيانا أجد 1 طب خليل، 2 مثلا فقه كذا، فلا بد أن أذكر الرمز أو الفن الذي تندرج تحته هذه النسخة المخطوطة أو حتى الميكروفيلمية إلى آخره. حينما أذهب إلى فهرست مثلا معهد المخطوطات العربية سأجد بعض هذه المعلومات التي لا أستطيع أنا أن أتعرف عليها، سأجدها مدونة في الفهارس. أغلب هذه المعلومات التي تتعلق بأرقام الحفظ تتعلق بالفنون سنجدها في بطاقات الفهارس أو في الفهارس الموجودة في المكتبات، هنجدها في دار الكتب وفي فهارس معهد المخطوطات وفي فهارس الإسكندرية وغيرها. مثلا عن أصل، طب افترضنا أنني أتعامل مع نسخة ورقية مصورة أو ميكروفيلمية، لابد أيضا أن أشير إلى الأصل، أين يوجد نسخة ميكروفيلمية موجودة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 3 طب مثلا عن أصل محفوظ بمكتبة مثلا المكتبة الوطنية بفرنسا أو مكتبة كذا بتونس أو مكتبة كذا بالعراق، وأيضا أذكر رقم النسخة الأصلية مثلا عن أصل محفوظ برقم كذا في مكتبة كذا. يبقى إذن التعريف بالنسخة المخطوطة أبدأ بنسبة المخطوط إلى مكان وجوده ورقمه وفنه، وإن كان منقولا أو مصورا عن أصل موجود في مكان آخر لابد من الإشارة إلى المصدر الأساسي الذي يرقد فيه المخطوط الأصلي إن استطعت الوصول إلى ذلك. فإن لم أستطع خلاص فلا يعني لوم ولا عتبة عليك. طيب هذا إذا كانت النسخة نسخة واحدة في مجلد واحد أو في كتاب واحد. طب إذا كانت النسخة ضمن مجموع، هنا أيضا لابد أن أشير أن هذه النسخة ضمن مجموع رقم كذا، وترتيبها بين يعني نسخ المجموع هي رقم كذا، وتبدأ من صفحة كذا أو من ورقة كذا إلى ورقة كذا. وأيضا لابد أن أشير إلى رقم المجموع وإلى مصدره. بعد ذلك هناك مخطوطات لا نجدها في المكتبات العامة. عالم من العلماء لديه مخطوط وسوف أحقق هذه المخطوط، ومخطوطات مكتبات العلماء في الغالب ليست مفهرسة. لابد أن أشير إلى أن هذا المخطوط في مكتبة العالم الفلاني بمدينة كذا، وأذكر إذا كانت مرقمة في مكتبته ومفهرسة أو غير مرقمة ولا مفهرسة. ده بالنسبة للمخطوطات التي ليست أو لا وجود لها في المكتبات العامة ولكنها توجد في مكتبات العلماء. أحيانا أيها الكرام يعتمد المحقق على مطبوعة، مطبوعة مثلا لمخطوط طبعت أو نشرت في بداية القرن العشرين وليس لهذه النسخة إلا نسخة واحدة زائد المطبوعة. بس المهم أن المطبوعة أو المنشورة لا تكون هي بنت المخطوطة، يعني المخطوطة موجودة وطبعتها أو نشرتها موجودة، أعتقد أن هذه هي تلك وتلك هي هذه فلا فائدة. لكن لدي نسخة مخطوطة ومطبوعة أو منشورة لنسخة أخرى فقدت، فأنا سأعتمد عليها كمساعدة. لابد أن أشير أيضا، لكن لا تحتاج إلى وصف مادي ولا إلى وصف يتعلق بالنص كما أفعل مع النص المقطوع، لكن أشير إلى طبعة كذا، سنة كذا، بعناية كذا، أو بتعليق فلان، أو بتحقيق فلان، أو بمراجعة فلان، حتى يستطيع أيضا القارئ أو المتلقي أن يدرك العلاقة بين هذه النشرة وبين النص المقطوع. هذا فيما يتعلق بالتعريف بالمقطوع. بعد ذلك ينتقل الواصف أو المحقق إلى أمر آخر ذي أهمية، وهو عنوان المخطوط واسم المؤلف. إن وجد العنوان على جلد المخطوط أو على غلاف المخطوط وعلى غلافه اسم كذا، وأحيانا يذكر المؤلف اسم مؤلفه في مقدمته، وقد سميته كذا وكذا وكذا، فأذكر ذلك نصا، لأن العنوان المثبت في المقدمة هو من الأمور التي توثق هذا العنوان. العنوان الذي على الغلاف لا يوثق كثيرا، لكن نستأنس به لأنه قد يكون من كتابة الناسخ، أو من كتابة أحد المتملكين، أو من كتاب أحد المطالعين، لكن العنوان الذي يوثق نسبة الكتاب إلى صاحبه هو العنوان الموجود في النص ذاته، سواء كان في المقدمة أو كان في الخاتمة أو ذكره في ثنايا كتابته في النص، فهذا هو الذي يوثق ونتأكد من خلاله من نسبة العنوان أو من نسبة الكتاب إلى صاحبه. لكن حتى لو افترضنا أن على الغلاف عنوان سوف يذكر، لأنني أصف، أنا الآن لست في مرحلة توثيق العنوان لكنني في مرحلة وصفية، فأنا أصف ما أجده أمامي أو ما يقع تحت بصري على الغلاف أو على الأوراق التي قبل النص إلى آخره، وقد مثلا ذكر على صفحة الغلاف كذا، وقد ذكر في صفحة كذا، فأنا أصف لكن أنا لا أوثق الآن. أعتقد أن توثيق نسبة النص إلى صاحبه وتوثيق اسم المؤلف أعتقد أن حضراتكم يعني قد تلقيتموه أو سيأتي بعد قليل إن شاء الله في محاضرات أخرى. عندي مثلا من العناوين، وسنذكر أمثلة الآن المثبتة في المقدمات، في كتاب نزهة الأبصار في فضائل الأنصار الرجل يقول: وسميته نزهة الأبصار في فضائل الأنصار. ده كتاب لأبي عتيق لأبي بكر عتيق بن الفراء، تحقيق عبد الرزق بن محمد مرزوق، طبعة أضواء السلف. أيضا الواصف أو المحقق يذكر اسم العنوان، يذكر عنوان الكتاب واسم المؤلف إن وجد، ثم بعد ذلك كلنا حينما نقرأ في كثير من المخطوطات يبدأ بالدباجة: بسم الله والحمد لله وكذا وكذا وكذا، ويدعو ويعني يذكر بعض الأمور، ثم يقول: وبعد، أو أما بعد. هذه هي يعني الحد الفاصل بين الدباجة وبين بداية الكتاب، فحينما أكتب جملة أو فقرة من بداية الكتاب لا أكتب من أول الحمد والصلاة والتسليم والدعاء إلى آخره، لكن أبدأ من بداية النص وهو ما يأتي بعد قوله وبعد أو أما بعد، لأن خلاص هو هنا بدأ في نص كتابه، بدأ في متن كتابه، فالبداية التي يعتد بها في الوصف هي ما كتب بعد ديباجة الكتاب، والتي ترد غالبا بعد قوله أما بعد أو بعد، وأيضا فقرة أو جملة من نهاية الكتاب، والمقصود بنهاية الكتاب آخر ما سطره المؤلف لا ما سطره الناسخ. هناك فرق بين ما يكتبه المؤلف وما يكتبه الناسخ، فالمؤلف: وقد أنجزت عملي هذا، وقد انتهيت من كتابة كتابي هذا في كذا أو كذا أو كذا، فيذكر المحقق فقرة أو جملتين أو أكثر من نهاية الكتاب، لأن ما بعد ذلك قد يكون من عمل الناسخ، فلا نريد أن نخلط بين ما للناسخ وما للمحقق. يذكر المحقق فقرة في كل موضع. إذا كان الكتاب ذا أجزاء، الكتاب ذا أجزاء، فغالبا ما يشير إلى نهاية الجزء، وهنا نجز الجزء الأول ويليه في الجزء الثاني حرف كذا. هذه نقطة مهمة، لأنها أيضا تؤكد لي وترسخ عندي سلامة تسلسل الكتاب. فحينما يقول يبدأ الجزء الثاني بحرف مثلا التاء، فأجد الجزء الثاني يبدأ بحرف الساء، فهنا سقط أو هنا نقص فأتنبه إليه. فهذه الإشارة القصيرة في نهاية الجزء الأول هي دلالة على بداية الجزء الثاني، فحينما أجد الجزء الثاني يبدأ بنفس ما أشار إليه الناسخ أو المؤلف، فهذا يضمن لي ويؤكد لي سلامة تسلسل المادة العلمية التي ألفها المؤلف. طيب، حينما يكون الكتاب ذا أجزاء، لابد أيضا احنا نعرف ان احنا هنرقم المخطوط بعد ذلك. يعني انا ببدأ مثلا بأجد المخطوط بيبدأ بالصفحة اليمنى وهي مثلا ألف ظاء، يعني احنا احيانا البعض بيشير بواو حرف واو لوجه الورقة ولظاء لظهر الورقة، فواحد واو يعني واحد وجه ورقة، واحد ظاء واحد ظهر الورقة، فغالبا الكتب بتبدأ بظهر الورقة الأولى. أنا أرقم المخطوط قبل عملي، فإذا انتهى الكتاب كان ذا أجزاء أقول وينتهي الكتاب عند رقم 60 ظاء مثلا أو 60 واو، ويبدأ الجزء الثاني ب 61 ظاء أو 61 واو، حتى يكون المتلقي مدركا ومعايشا لك في وصفك للمخطوط. أيضا يبدأ مثلا نقول يبدأ الكتاب بقوله أما بعد، فهذا كتاب ده نسخ ده نموذج من كتاب، فهذا كتاب جمعت فيه طرفا من الصناعات ونبذا من الصباغات وما يقلع المطبوعات. دي جزء من بداية كتاب المخترع في فنون الصنع ليوسف ابن عمر ابن رسول. عندي بعد كده هو أيضا يقول وينتهي الكتاب ينتهي بقوله وتسقلها ثانية بالمسقلة سقلا جيدا وتجففها على النار إلى أن يجف فيها الماء، وهذا صورة جلاء الفضة، فاعلم ذلك إن شاء الله تعالى. تم الكتاب بحمد الله ومنه وعونه ولطفه ويمنه والحمد لله. هذا نص المؤلف، هذا ما يجب أن أشير إليه في نهاية، يعني كنهاية من نهايات المخطوط. ثم بعد ذلك إن جاء الناسخ بحرد متن يخصه هو، كأن يذكر أنه انتهى من نساخة هذا الكتاب في يوم كذا في ليلة كذا من شهر كذا من عام كذا بمسجد كذا بمدينة كذا، هذا أمر آخر يذكر، ولكن يجب أن ندرك أن هناك فرق أو فرقا بين ما هو من نص الكتاب وما هو من حرد المتن أو ما هو من عمل الناسخ. هذا ما يتعلق ببداية المخطوط ونهايته. إذن فنهاية بداية المخطوط هي التي تأتي بعد الديباجة بعد قوله وبعد وأما بعد، وهذه غالبا هي من نص الكتاب، لكن التي يجب أن نتنبه إليها هي نهاية الكتاب حتى لا نخلط بين ما هو من نص الكتاب وعمل المؤلف وما هو من حرد المتن أو من كتابة الناسخ. ثم بعد ذلك الأمر الذي يأتي بعد ذلك يتعلق بالجانب المادي، وهو حالة النسخة التي بين يديك، حالة المخطوط. تسجل ملاحظاتك، وقلت إن كثيرا من هذه الملاحظات تدون أو يستطيع أن يقف عليها المحقق وهو يحقق نصا. أولا، من الملاحظات التي يجب أن نعنى بها، هل هي نسخة قديمة أم حديثة؟ وهذا أتعرف عليه من خلال إن كان المخطوط بين يديا من خلال ورقه، من خلال تجليده، من خلال تزويقه، من خلال تذهيبه، لأنني أتعامل مع ما يعني أمر مادي ملموس مرئي محسوس. لكن إن لم تتوفر لي النسخة المخطوطة فأحاول وأجتهد، وليس أمامي إلا الخط. وأيضا إذا ذكر اسم الناسخ أو سنة النسخ أستطيع أن أتقرب، يعني أصل بدرجة ما إلى قدم أو حداثة هذه النسخة. يعني إذا قال لي مثلا وتم مثلا الفراغ من كتابة هذه النسخة مثلا بمسجد كذا، وما لم يذكر تاريخا، لم يذكر تاريخا، طب ما المنع أن أعود إلى تواريخ المساجد، إلى تاريخ المساجد أو ببنستان كذا أو بمثلا مكتبة مدرسة كذا؟ هو لم يذكر التاريخ لسبب الله أعلم به، لكن ما المنع أن أعود إلى تاريخ البيمار السيمينات أو تاريخ المساجد أو تاريخ مثلا المستشفيات لأرى أين ومتى يعني وجدت هذه المكتبة أو هذا مثلا البيمارستان أو هذه المكتبة أو هذا السبيل أو هذا كذا أو هذا كذا. فأستطيع من خلال ما أنا لا أتوقف، يعني أنا لا يعني أسلم للناسخ الأمر وأقف، لكن مهمة البحث هي هو ذكر لي اسم مثلا بيمارستان، قال مثلا البيمارستان الكذا بالقاهرة، أعود إلى تاريخ البيمارستانات مثلا في القاهرة متى بني؟ هيقول لي والله ده بني في القرن التاسع الهجري. إذن فهذه النسخة التي كتبت في البيمارستان هي من نسخ القرن التاسع الهجري. فأي إشارة يعطيها لك الناسخ حاول أن تستفيد منها في الوصول إلى معلومة محققة ويقينية. فالإشارات الصغيرة التي قد نغفل عنها هي في الحقيقة ذات دلالات في غاية الأهمية إذا لم نتعجل الأمر. معلش البحث مرهق، هي دي ميزة ولذة البحث العلمي وميزة التحقيق، أنك قد تقلب يوما ويومين ولا تعثر على ضالتك أو تصل إلى يعني غايتك، ثم بعد ذلك يأتيك الفرج من خلال أمر يفتح لك باب الوصول إليها، فتشعر بلذة وسعادة أنك تحقيق. ما هو تحقيق يعني إيه؟ تحقيق أنا عاوز أخرج شيئا صالحا سليما خاليا من الشك والريبة وما إلى ذلك من كافة الجوانب، وأعطيه للمتلقي حتى يكون على ثقة من أن هذا العمل هو عمل حقيقي، ليس فيه تزييف وليس فيه تبديل وليس فيه تغيير. فحالة النسخة من ناحية القدم والحداثة كما قلت يصعب علينا الآن ذلك، لأن دار الكتب حجبت عنا النسخ الأصلية وقدمت لنا مصورات، حتى المصورات الملونة لا تفي بالغرض. وللأسف التصوير غالبا ما يوقع المحقق في مشاكل، هذا ليس موضع ذكرها ولكن سأذكرها برضو حتى تتجنبوها. أحيانا التصوير وخاصة بالأبيض والأسود يأتي الأحبار الطابعة أو آلة التصوير تنشر حبرا كالنقاط، فتعجم بعض الحروف المهملة وتجعل الفاء مثلا قاف، وأحيانا تطمس الكلمة فيوهمك ويوقعك التصوير في تصحيف وتحريف للأسف. يعني ولذلك نادينا ولازمنا أو لا نزال ننادي بأن يكون هناك دقة في التصوير، والحمد لله بقى عندنا تصوير ديجيتال الآن، وعندنا الآن آلات تصوير تستطيع أن تنقل لك كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة بدقة عالية. القدم والحداثة، التمام والنقصان، هل هي نسخة تامة ولا ناقصة؟ وما مقدار النقص فيها؟ هل هو من بدايتها أم من نهايتها أو في وسطها؟ هل النقص من الناسخ؟ أحيانا الناسخ يترك فراغات بيضاء، وهل هي نسخة من عمل المؤلف، يعني النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بيده وهي مسودة ولم يبيضها؟ ونحن نجد كثيرا في المسودات يترك فراغات ليكملها ولا يبيض هذه النسخة، فلا بد أن أشير إلى مقدار البياض أو مقدار النقص أو مقدار السقط الموجود في النسخة وأحدد موضعه. لابد أن نحدد أيضا هذا الموضع، يعني لا أقول النسخة بها بعض السقط، طب هو فين يا أخي حتى يتنبه له المتلقي أو القارئ، ما ذكرتوش، لا أقول له في موضع كذا في مكان كذا حتى يدركه ويقف عليه المتلقي. أيضا الضبط، هل هي مضبوطة أو غير مضبوطة، وهل الضبط كلي أو جزئي، الإعجام والإهمال، هل هي معجمة ولا مهملة، يعني هل هي منقوطة الأحرف المنقوطة ولا تركها بدون نقط وبالتالي تحتاج إلى جد وكد ذهن في الخروج بالنص إلى حقيقته التي يجب أن يكون عليها، هل يعني بها تصحيف أو تحريف، وما مقدار التصحيف والتحريف الموجود بها. لأن على ضوء هذه الأمور أنا سأرتب أيها الإخوة الكرام، سأرتب نسخي، أي النسخ التي سأجعلها أما أو أصلا للتحقيق وسأعتمد عليها، فالنسخة الكاملة، النسخة قليلة التصحيف، النسخة قليلة السقط، النسخة قليلة التحريف، النسخة التامة هي التي سأعتمد وسأرتكز عليها في تحقيقي، وبالتالي لابد أن تكون هذه الشواهد أمام عيني واضحة. هل بها شرط؟ وهل هذا الشرط يعني يؤثر على النص؟ وهل كان لتصحيح أم كان مثلا النسخة كتبها شيعي مثلا فزاد فيها، فجاء قارئ فطمس ما كتبه الشيعي أو النسخة كتبها سني فوقعت بين يدي شيعي، هذا ستجدونه كثيرا في كثير من النسخ التي يحدث فيها كثير من التعديلات، فتقع بين يدي الشيعي، فمثلا قال مثلا علي رضي الله عنه، هو ما عجبوش رضي الله عنه، هو عاوز عليه السلام فيصطبها ويكتب عليه السلام، ده مين اللي عمل كده؟ القارئ وليس الناسخ، أو ممكن يكون يعني أحد مثلا من نظر في هذه النسخة. أنا أشير وأحاول جاهدا أن أنسب هذا العمل إلى صاحبه، فإن لم أستطع فلا بأس، يكفيني الإشارة إلى ذلك. هل بها أثر رطوبة؟ هل بها أثر أرضة؟ أحيانا تجد الكتاب النسخة، هذا يظهر في النسخ الحقيقية خرم، يعني بلغتنا الدارجة خرم كده يصل في عدة أوراق، بتثقب الأرض الورق عدة ورقات مثقوبة، وأحيانا تأكل الورقة طولا أو عرضا أو بأي شكل، فهذا أثر الأرض، أو مثلا التجليد هل أصابه تلف، هل بها أثر ترميم إلى آخره. كل هذا أذكره وأذكر مقداره وأذكر موضعه من المخطوط. من النماذج التي نقلتها لحضراتكم ما جاء في وصف نسخ أو إحدى نسخ شرح عمدة الحافظ، يقول مثلا وهي نسخة كاملة مشكولة قليلة الأغلاط، كلمات قليلة لكن تناولت الضبط بالشكل، تناولت الكمال والنقصان، أشارت إلى قلة التصحيف والتحريف فيها مثلا، وهي نسخة قليلة الأخطاء ماشي، ولم هنا يقول ما في نسخة ولم ينقط في بعض الأحيان، إذن فالنقط أو الإعجام جزئي، وفي نسخة أخرى وفي هذه النسخة تصحيف وتحريف كثير، وفي نسخة وبها آثار رطوبة. أيضا الشيخ محمود شاكر رحمه الله في وصف نسخة كتاب أسرار البلاغة وجد في النسخة نقص، فكيف وصف النقص؟ يقول والنقص الواقع في هذه النسخة هو نقص الكراسة الثانية، وعدد أوراق الكراسة 20 ورقة، ويبدأ النقص من كذا إلى كذا. إذن فحتى وصف للنقص إن كان ورقة وبها نقص ورقة، هي مثلا ألف واو وباء مثلا 2 ظاء، أو حدد مكان الورقة أو كم الورق أو عدد الورق الموجود في النسخة المخطوطة. أحيانا النسخة بيعاد تجليدها، يعني مثلا دار الكتب عملت جرد للمخطوطات فأخرجت النسخ اللي عندها، والله هذه تلف تلف جلدها عاوزين نجلدها، وأثناء تجلدها يحصل اضطراب في ترتيب ملازم أو أوراق النسخة، وهذا يحدث كثيرا في المخطوطات التي يعاد تجلدها. إن لم يكن لدى المحقق نسخة ثانية مساعدة تساعده في ترتيب النص، أحيانا يرهق، وخاصة في بعض المخطوطات اللغوية. المخطوطات اللغوية أحيانا كثيرة، مثلا يتحدث عن مادة لغوية، مثلا ضرب مثلا، فيأتي بمشتقات الكلمة ومعاني المشتقات ويظل يستطرد حتى يصل إلى نهاية المادة، والمادة اللغوية قد تستغرق صفحتين أو ثلاثة. لو حدث يعني اضطراب تقديم أو تأخير في ترتيب الأوراق، أحيانا إن لم يكن المحقق واعيا ومدركا يقع في كثير من الخلط ويسير هذا الاضطراب. لذلك يجب أن يعنى المحقق بوصف ما في النسخة من اضطراب، أين بدأ وموضعه ومتى انتهى. وأيضا هذا الأمر للأسف الشديد بيحصل في النسخ التي جرى أيضا فيها مقص التجليد على التعقيبة، يعني قد تقول التعقيبة قد تساعدني في التعرف على الورقة. أحيانا للأسف الشديد نجد لا التصوير يأتي بالتعقيبة ولا التعقيبة أصلا موجودة في النسخة الأصلية، لأن القص جار عليها وأخذها معه. فهنا يجب أن نعنى بهذا الأمر عناية دقيقة. وأيضا لو أنني اعتمدت على ذاكرتي أو ذهني أو خبرتي أو ثقافتي في ترتيب النص، لابد أن أشير إلى ذلك. ما السبيل أو السبل التي اعتمدت عليها في إقامة وترتيب في إقامة النص وترتيب أوراقه؟ لابد أن أذكر ذلك. العنصر الذي بعد ذلك يتعلق بالخطوط والرسوم، الخط، وصف الخط، هل هو نسخ، هل هو ثلث، هل هو رقعة، هل هو ديواني، هل هو كوفي، وصفته، هل هو واضح، هل هو دقيق، هل هو مثلا رديء إلى آخره. أيضا الخط، هل هو مقروء، هل هو مطموس، هل هو إلى، يعني كل ما يتعلق بالخطوط من صفة ترتبط بها لابد أن أذكره. أيضا لدينا في بعض النسخ، وخاصة النسخ المخطوطة المخطوطات العلمية، يعني سأوضح شيئا يتعلق بأنماط التأليف. أنماط التأليف لدينا النص المبسوط زي الكتابة العادية دي، ولدي نص منصور أو منظوم اللي هي الأشعار، سواء كانت أشعار علمية كمنظومة مثلا ابن سينا أو غيره أو غيره. ولدينا أيضا نصوص مجدولة توضع في جداول، وهذه أيضا في النصوص العلمية. ولدينا مشجرات نجدها كثيرا في النسب، ونجدها أيضا في العلوم العلمية. إذا وقع بين يدي مخطوطة تنتمي إلى واحد من هذه الأنمطة فلا بد أن أوضح وصفي له. النص مبسوط، النص منظوم، النظم من بحر كذا، وغالبا بيبقى بحر الرجز، مثلا يبدأ بكذا، هل في يعني كسر في التفعيلات أو في الوزن أم لا. طبعا زي ما احنا ما فيش قافية هنا، لأن كل بيت في المنظومات العلمية بيكون هي بنسميها أرجوزة، بيكون يعني مثلا كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، أجد الشطرة الأولى منتهية بالميم والشطرة الثانية منتهية بالميم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، بتاء فعلت وأتت وياء افعلي ونون اقبلن فعل ينجلي، هذا بالياء وهذا بالياء، فهذا يختلف عن الدواوين. فكل قصيدة في الديوان تنتهي بقافية واحدة لها روي واحد هو حرف الراء أو الباء أو التاء أو الساء، يعني يبدأ من أول القصيدة، الروي لا يختلف في النص. لكن في الأراجيز كل بيت له قافيته. المهم فأذكر إذا كان النص منظوما أو إذا كان النص منثورا. إذا كان النص مجدولا فهل هو أفقي ورأسي؟ هل هو رأسي فقط؟ أذكر ذلك. وكم حقول الجداول مثلا رأسيا وأفقيا، وهل بخطوط مزدوجة أو بخطوط مفردة، وهل الخطوط ملونة أو خطوط بخط بلون واحد، وهل كل مادة علمية وضعت في حقل بلون، هل العناوين بلون والمادة العلمية أو الشرح أو التحليل أو التفسير بلون إلى آخره. يعني عند وصفي للرسوم أو الخطوط لابد أن أصفها بدقة. إذا كانت مشجرة فهل هو تشجير بسيط أم تشجير مركب؟ وتشجير بسيط بمعنى أن مثلا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر. خلاص هو أخذ من الأصل فرع واحد لكل نوع، هذا تشجير بسيط. ثم بعد ذلك أخذ من الفعل الماضي مثلا، والماضي ينقسم إلى 1 2 3 4، والمضارع ينقسم إلى 1 2 3 4، والأمر ينقسم إلى 1 2 3 4، ثم أخذ بعد ذلك أحوال بناء الماضي من الفعل الماضي. هذا تشجير مركب، يعني أستطيع لابد أن أوضح ذلك. تشجير بسيط هو أصل وفرع، لكن تشجير مركب هو أصل وفرع ومن الفرع أصل فرع ومن الفرع فرع ومن الفرع فرع. خلاص تركبت الفروع وصارت شجرة كاملة الفروع، فوضح إذا كان التشجير مفردا أو مركبا. هذا بالنسبة لأنماط التأليف. يلجأ كثير من العلماء في الكتب أو المخطوطات العلمية إلى إضافة صورة لحيوان أو صورة لنبات أو صورة لآلة علمية أو جداول حسابية أو جداول فلكية. يجب أن أكون دقيقا وأنا أتعامل مع المخطوط وأن أصف كل لون من هذه الألوان بدقة. وهناك أمر آخر يعني أحب أن ألفت النظر إليه. افترض أنك يعني تهوى المخطوطات الرياضية، لابد أن تكون فطنا إلى الأرقام الحسابية والرموز التي يستخدمها المؤلف، لأنه يعتمد كثيرا على حساب الجمل في هذه المخطوطات. فأجد مثلا يقول لي راء في حاء، إن لم أكن مدركا أنه يستخدم حساب الجمل سأضطرب وأقف. فنخلي بالنا في المخطوطات الرياضية كثيرا ما يستخدم المؤلفون حساب الجمل في هذه المخطوطات. فأوضح أيضا أنه يستخدم الأرقام الحسابية العادية بالإضافة إلى أرقام حساب أو إلى حساب الجمل كأرقام في معادلاته أو في مسائله إلى آخره. إذن هنتكلم عن الخط، حجمه، وصفه، دقته، الحبر، توزع الحبر على النص، العناوين بلون أحمر مثلا، النص بخط أسود بلون أسود، الألوان، توزع الألوان على الصور. وللأسف إن لم تكن الصورة بالألوان لن تستطيع أن تصفها وصفا تاما ولا دقيقا. وبالتالي حينما تكون الصورة بين يديك بالألوان ستستطيع أن تصفها وصفا يقف عليه المتلقي وقوف الواثق الراضي. أيضا الورقة أحيانا تؤطر، أن يضع لها الناسف إطار. أصف هذا الإطار. وبرضو عاوز يعني أشير إلى نقطة بالنسبة للجدولة والتشجير. يسبق هذا العمل اللي هو وضع الجداول وتقسيم الورقة إلى جداول يسبق النص. يعني بس دي معلومة كده، هو بيشط يعني بيرسم المستطيلات أو المربعات أو يقسم الصفحة إلى جداول أفقية أو رأسية، ثم بعد ذلك يكتب النص. أيضا بدليل أنني أحيانا في إحدى المخطوطات أجد المكان أوسع من الكلمات الموجودة فيه، وفي مكان آخر ضاق المكان فدقق أو صار الخط دقيقا، لأنه هو لم يقدر كم المعلومات التي ستوضع في كل حقل من هذه الحقول، هو قسمها، المخطط خططها وقسمها، ثم بعد ذلك جاء هو ليملأ هذه الحقول بالمعلومات، فكانت المعلومات في هذا الحقل أقل من حجم الحقل أو مساحة الحقل، فأعطى الخط مساحة كبيرة من الحجم. وفي حقل آخر وجد أن المعلومات أكبر أو أكثر من هذه المساحة، فاضطر إلى تدقيق الخط حتى يتسع له. هذا يحدث في المشجرات ويحدث أيضا في الجداول، وأيضا في التزهيد وفي الرسومات. أحيانا في الرسومات يكتب النص الأول ويترك فراغا للرسم، فإذا ما جاء بعد ذلك، لأن الخطاط ليس شرطا أن يكون رساما، فيأتي برسام ليرسم له الصورة، فأحيانا تضيق أو يضيق المكان عن الصورة أو عن الشكل الذي سيرسم، فنجده صغر أو ضيق، سواء الأمر بهذا أو بذاك، يجب أن يكون وصفي له وصفا دقيقا. إذا كانت الصفحة مؤطرة أي لها إطار، لابد أن أصف هذا الإطار، وهل هو خط واحد أو خطوط مركبة أو عريض أو دقيق إلى آخره. وهل التأطير في كل الصفحات أم في الصفحة الأولى فقط؟ وغالبا الصفحات الأولى هي التي تحظى يعني قدر كبير جدا من التزويق والتلوين والعناية، ثم بعد ذلك تأتي باقي الصفحات عادة. مقاس النسخة ومسطرة النسخة. مقاس النسخة للأسف الشديد النسخ المصورة لا نستطيع أن نقدم لها وصفا لمسطرتها وصفا دقيقا، لكن أعتمد على ما جاء في بطاقة أو في الفهرسة الموجودة أو في الفهرس الموجود الذي اطلعت عليه، هو يعطيني هذه المعلومة، يقول لأنه هو الذي صور الأصل وقاس الأصل وجاء بهذه المعلومات، إذن فأنا يمكنني أن أستفيد من المعلومات التي تأتي في بطاقة الفهرسة، فأقول مقاس الأصل أو النسخة الخطية هو مثلا كذا وكذا، 13 في 12 طولا في عرض، يعني بالطول والعرض، هذا هو المقاس. ثم بعد ذلك عدد السطور في كل صفحة، مسطرة المخطوطة هي عدد السطور في كل صفحة، وهذا يتفاوت، نجد أحيانا 20، نجد أحيانا 40، نجد أحيانا، هذا أيضا بيعطي دلالة على حجم الورقة. يعني لو افترضت أنه قال لي مقاس الورقة 10 × 8، 10 سم × 8، ثم نظرت فوجدت الصفحة فيها 40 سطر، لا هذا مستحيل. أيضا إذا قال لي المقاس مثلا 30 × 20 أو في 22 مثلا، ثم وجدت 10 أسطر والخط دقيق، فلابد ألا أخذ المعلومة مسلما بها إلا إذا حاولت إسقاط هذه المعلومة على الواقع الذي بين يدي، وأحاول أن أتأكد هل هذا يناسب أو لا يناسب، فإذا كان لا يناسب أشرت إلى ذلك وبينت أن المعلومة التي جاءت في فهرسة النسخة بكذا أو بكذا أو بكذا لا تتفق مع معطيات النص أو معطيات الشكل الذي بين يدي. أيضا عدد السطور، عدد الكلمات تقريبا في كل سطر، هذا أيضا يجب أن نذكره، وبنقول تقريبا لأن بيتفاوت أحيانا، يزيد كلمة أو يقل كلمة بالكثير. يعني النمط المستخدم في ترقيم الصفحات، هل هو التعقيبة أو الترقيم العددي 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره، وهل الترقيم العددي حديث أم قديم، يجب أن أفطن إلى ذلك وهعرفه من خلال الأرقام. يعني إحنا مثلا رقم 4 عندنا بنكتبه زي 2 فوق 2 كده، رقم 4 القديمة تختلف عن ذلك، إذن فأنا أستطيع من خلال الأرقام المكتوبة أن أتبين إذا كانت هذه الأرقام حديثة أو قديمة، وهل الترقيم حديث أو قديم. وإن كان يعني هذا لا يؤثر كثيرا في سلامة النص أو سلامة المخطوط، لكن هو مجرد وصف، أنا وجدت علامة معينة على النص فأنا أشير إليها أن هذا المخطوط رقم ترقيما حديثا بالأرقام الحسابية العادية وهكذا. بعد ذلك من الأمور التي يجب أن يعنى بها الواصف أو المحقق تاريخ التأليف واسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكان النسخ. تاريخ التأليف هذا أستنبطه أو آخذه من نص الكتاب نفسه أو من إشارة المؤلف الذي يذكر مثلا هناك تواريخ تقريبية وهناك تواريخ مؤكدة. التواريخ التقريبية وقد ألفته مثلا للرئيس فلان الفلاني، معروف الرئيس فلان الفلاني ده من سنة كذا إلى سنة كذا، هذا تاريخ تقريبي. لكن وقد أنجزته أو فرغت من كتابته ليلة الاثنين 18 مثلا من شهر صفر سنة 1400 مثلا و30، خلاص ده تاريخ مؤكد ما فيهوش كلام. فإذا وجد هذا ذكر، وإذا وجد هذا ذكر، وإذا وجد الاثنان أيضا يذكران ولا بأس. أيضا اسم الناسخ إن وجد هنكتبه، هنشوف الآن مع النماذج. تاريخ النسخ إن وجد أيضا هنذكره. مكان النسخ إن كان مدينة أو إن كان مسجد أو إن كان مدرسة أو إن كان بمارستان أيا كان، أو إن كان في منزل حتى ممكن أحد يقول لك وقد أنجزته في منزلي، فيش أي مشكلة. المهم المدينة إن عرفت، يعني إن ذكر اسم المدينة كويس خير وبركة، لأن ده يساعدنا في تحديد مكان ميلاد هذه النسخة ثم بعد ذلك إلى أين انتقلت. فكل هذه المعلومات تذكر إن شاء الله، وخاصة ما يأتي في قيد الفراغ أو حرد المال. أحيانا نجد على بداية المخطوط أو نهاية المخطوط أو في ثنايا المخطوط على الصفحات أختام. الخاتم قد يخص مكتبة، وقد يخص متملكا، وقد يخص واقفا، وقد يخص قارئا. نصف هذه الأختام ونكتب ما نستطيع، لأن أغلب هذه الأختام للأسف مع مرور الزمان حدث فيها شيء من الخط بهت أو الخط ضعف أو طمس، فلا أستطيع أن أتبين قراءته، فأحاول جاهدا أن أقرأ ما استطاع. الخاتم بيضاوي، هل الخاتم مستدير، الخاتم مثلا مربع، الخاتم مستطيل وهكذا، ومكانه هو في أعلى الصفحة، في وسط الصفحة، في كذا في كذا. ده بالنسبة للأختام. القيود هي التي توجد على بداية المخطوط وتوجد في نهاية المخطوط، من كما قلنا إجازات وتملكات ووقفيات وقراءات ومعارضات ومثلا مقابلات، وعندنا أيضا مناولات إلى آخره، ما يوجد من هذه القيود على صفحة الغلاف أو في مقدمة الكتاب أو في نهايته أيضا لابد أن يذكر. لكن أحيانا تكون الإجازة 3-4 صفحات، أحيانا مش ممكن أنا هكتب 3-4 صفحات في وصفي للنسخة، فأكتفي بجزء منها وأشير إلى أن هذه الإجازة مثلا كمها أو تستغرق عدة صفحات، هذا ما يعني أذكره منها حتى لا تطيل على القارئ أو لا تطيل في الوصف. من الأمور الهامة أيضا أحيانا متملك الكتاب في بداية الكتاب بتكون هناك عدة أوراق بيضاء، وفي نهاية الكتاب بتكون عدة أوراق بيضاء، هو يكتب ويملأ هذه الأوراق أحيانا بتراجم للمؤلف، ودي وجدناها في كثير من المخطوطات، هذه في غاية الأهمية. وقد مثلا طبعا وتستطيع أن تميز خط الناسخ من خط غير الناسخ، يعني خط الناسخ واضح من بداية المخطوط إلى نهايته في خطه وخصائص خطه تعرفها من خلال سحبه للراء مثلا انحناءات الحروف إلى آخره. فإذا كانت هذه الإضافات ليست من عمل الناسخ من عمل متملك أو من عمل قارئ أو من عمل كذا، أشير إلى أن هناك ترجمة لعالم من العلماء أو هناك إضافة أو هناك كذا، هي طبعا خارج النص ولكن بتعد من القيود الهامة التي يمكن أن تضيف لوصف وللمخطوط قيمة ولدراسة أيضا علم المخطوطات أيضا قيمة، سواء كانت القيمة مادية أو قيمة معنوية. بعد ذلك لابد طبعا لو افترضت ان انا بعتمد على 4 أو 5 نسخ، نسخة من دار الكتب ونسخة من مكتبة الإسكندرية ونسخة من معهد المخطوطات ونسخة من تونس ونسخة من العراق، مش ممكن اثناء المقابلات وذكر الفروق بين النسخ هكتب في نسخة دار الكتب المصرية كذا وفي نسخة معهد المخطوطات كذا وفي نسخة. وهنا يأتي الترميز، الرمز. أنا أضع لكل نسخة رمزا يشار أو تعرف به ويشار إليها به. مثلا هذا الرمز غالبا ما يستنبط أو يؤخذ من اسم المكتبة التي توجد فيها غالبا أو اسم المدينة التي توجد فيها هذه النسخة. فمثلا نسخة دار الكتب رمزت إليها بحرف الدال، مكتبة الإسكندرية نسخة مكتبة الإسكندرية رمزت لها بحرف السين، نسخة مكتبة العراق رمزت لها بحرف العين. خلاص أنا أذكر هذا في المقدمة، فالمتلقي أو القارئ خلاص عارف أن عين العراق سين الإسكندرية دال دار الكتب المصرية، هو يستطيع أن ينسب كل اختلاف أنت ذكرت هذا الاختلاف أو ذكرته، يستطيع أن ينسبه إلى مخطوطته أو إلى المحتوى الذي يحتويه. طبعا ذكر الرموز ده بيساهم كثيرا في توفير جهد المحقق وأيضا بيريح القارئ. وهناك من يرقم المخطوطات نسخة 1، نسخة 2، نسخة 3، لكن أنا يعني بأستريح إلى ترميز بالحروف، هو يعني لأنه في دلالة وفي إشارة على المخطوطة ومصدرها. هذه هي أهم العناصر التي يستطيع المحقق أن يرتكز عليها في عمله أو في وصفه للنسخ المخطوطة التي بين يديه. وكما ذكرت هذا يستطيع أن يؤديه المحقق بشكل إيجابي وتام لو أن المخطوطة الأصلية بين يديه، لكن حينما تكون مصورة فأنا أدعو له يعني بالعون وأدعو له بالتيسير. الآن تفضل. طيب ماشي تفضل. إن شاء الله يعني بعد كده يعني هنظهر بعض النماذج حضراتكم هتشوفوها من كتب محققة وأيضا صور مخطوطة لنشير إلى ما يعني على المحقق أن يعنى به فيها. دي حضراتكم ده وصف لإحدى نسخ مخطوطات كتاب المخترع. نشوف ماذا قال فيه المحقق وهل استوفى هذه العناصر أم لا. يقول النسخة رقم كذا لام، إذن المحفوظة في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. الفكرة يا أخوانا هو لك حرية التصرف في الصياغة، يعني ليس لدينا نمط ثابت يجب على الجميع أن يلتزم به. المهم في النهاية أن أضع الصورة كاملة، وكما قلت ليس هناك وجوب ترتيب للعناصر. فهو ذكر رقم النسخة وهي رمزها في الحفظ لام ومحفوظة في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ثم ذكر بعد ذلك العنوان، عنوان الكتاب المخترع في فنون من الصنع، ثم ذكر اسم المؤلف، تأليف الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول المتوفى سنة كذا. ومدام ذكر هنا سنة كذا، إذن فهذا التاريخ مذكور في النسخة، لا يستطيع أن يضيفه هو في الوصف إذا كان التاريخ غير موجود في النسخة. ثم بعد ذلك أتى ببداية المخطوط، قال أوله بعد البسملة والحمد لله المحمود بكل لسان، كل ده ما إيه خلاص خارج الموضوع. فهذا كتاب جمعت فيه طرفا من الصناعات، أو ذكر وبعد أهي وبعد، ثم فهذا كتاب جمعت فيه طرفا من الصناعات ونبذا من الأصباغ وما يقلع الطبعات، وسميته المخترع، هذه اسم الكتاب هو المخترع في فنون من الصنع، وجعلته 10 فصول يستدل بها الطالب لحاجته ويستعين بها على إرادته. هذا يكفي. إذن فهو ذكر من العناصر الآن كما رأينا، نسب أو عرف المخطوط بنسبته إلى مكانه، رقم حفظه، رمزه، ثم بعد ذلك ذكر عنوان الكتاب وذكر اسم المؤلف، ثم جزءا أو فقرة أو جملة من بداية المخطوط، ثم جملة أيضا من نهاية المخطوط، آخره في باب جلاء الفضة، وتجرشها بالبطحاء جرشا، أو تجرشها بالبطحاء جرشا ناعما، وتسكلها ثانيا بالمسقلة سقلا جيدا، وتجففها على النار إلى أن يجف منها الماء، وهذا صورة جلاء الفضة، فاعلم ذلك إن شاء الله تعالى. هذا نهاية الكتاب، هذا نهاية النص. ثم بعد ذلك ما جاء من المؤلف في النص، تم الكتاب بحمد الله ومنه وعونه ولطفه ويمنه، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله. هذه العبارة لم يوضح لنا هل هي من نص المؤلف ولا من قيد الفراغ. تاريخ النسخ 17 جمادة الأولى سنة كذا بصنعاء اليمن، الناسخ علي ابن مسعود ابن عمرو ابن شهاب ابن زهير العنسي، عدد الصفحات 179 صفحة. وأعتقد أن هذه المعلومات أعتقد أنه اعتمد فيها اعتمادا كثيرا على الفهرسة. المصدر 17 سطرا، كتب المخطوط، ثم أتى هنا إلى وصف الخط، كتب المخطوط بقلم نسخ جميل وبعدين وبمداد أسود، ووضعت العناوين بخط أكبر حجما، هنا فرق بين الدقيق والكبير من النص من الخط، وجاء اسم المؤلف بقلم ومداد مختلف، وعلى النسخة عدة تمليكات باسم أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن يحيى بدون تاريخ. وآخر باسم سعد بن حسن الحسني بتاريخ كذا، طبعا تاريخ 1214-1799، طبعا لا أدري إن كان هذا من كتابة الناسخ أم من كتابة أحد آخر. وثالث باسم، لأن عندنا بعد كده 1940، وطبعا النسخ ما كانش موجود 1940، إذن فأعتقد أن هذا من بطاقة الفهرسة. وثالث باسم محمد بن إبراهيم المؤيدي سنة كذا، وأحسب هذا الأخير هو الذي أضاف اسم المؤلف. أيوة، شوف هذه الملحوظة، هذه من المحقق، يعني المحقق بيقول وأحسب أن هذا الأخير، هو وجد صفات أو ملامح أو خصائص خط هذا المتملك اللي هو محمد بن إبراهيم المؤيدي يقارب أو بنفس خصائص كتابة اسم المؤلف، فقال وأحسب هذا الأخير هو الذي أضاف اسم المؤلف لمقاربة قلمه بقلم التمليك، وتمليك رابع باسم محمد بن أحمد إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء إلى حد المتن صفحة 178 ما يفيد تمام مقابلته على نسخة الأصل، والنسخة حوت رسوما لعدة أشكال هندسية وآلات حربية جاءت في فصل التدليد وهندسة صنعة المناجيق وأنواعها، وقد اعتبرت هذه النسخة الأم لدقتها. طبعا كان المفروض أنه هو يعني يعطينا فضل وصف لهذه الرسوم، لكن هو أشار إليها وصفا إشارة عابرة سريعة ولم يحدد حتى نوع هذه الآلات ولا نوع هذه الأشكال الهندسية، هل هي مثلثات ولا مربعات ولا مستطيلات ولا خطوط ولا منحنيات، ما لم يشر إلى ذلك. لكن الواجب أن يعني أضع أمام القارئ أو المتلقي وصفا واضحا لذلك. وبعد لدقتها وقدمها ورمست لها بالحرف ألف. طبعا في أمور كثيرة لم يذكرها، لكن إلى حد ما هذا الوصف يعني وفى بصورة قريبة يمكن أن تساعد المتلقي على فهم هذه الصورة. شوف حضرتك هذه النسخة كتاب الصناعتين تحقيق الأستاذين علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ماذا قال في وصف النسخة أو النسختين؟ وصف النسخة الأولى في سطرين، ووصف النسخة الثانية في ثلاثة أسطر كما ترون حضراتكم. قال النسخة الأولى نسخة مخطوطة كاملة بدار الكتب المصرية رقم 602 بلاغة بخط محمد فضل الله الطيب، كتبت سنة 1091 والتي رمزنا إليها بالحرف، لا بداية لا نهاية لا خط لا عجام لا إهمال لا مسطرة لا مقاس لا كذا لا كذا لا كذا. هذا طبعا وصف معيب يمكن أن تنقد به هذا أو ينقد به هذا الجزء من الدراسة. نسخة النسخة الثانية نسخة مخطوطة من الجزء الأول بدار الكتب المصرية رقم كذا أدب تيمور، كتب السنة كذا بخط فلان الفلاني، تنتهي بالجزء الأول من السابع وهي التي رمزنا إليها بالحرف باء. وكما ترون أيضا حضراتكم ينقصها الكثير من العناصر التي كان من الواجب لا بداية ولا نهاية لا حرد متن ولا اسم كتاب ولا اسم مؤلف ولا حاجات كثيرة حضراتكم تعرفونها الآن. أيضا هذا وصف لنسختين من مخطوطات كتاب الشأ. هذا على فكرة ما جاء في المقدمات أو الدراسات نقلت بالنص، لكن سأذكر بعد ذلك نماذج إن شاء الله مصورة. يقول اعتمدت في نشر هذا الكتاب على مخطوطتين احتفظت بهما دار الكتب المصرية، هما مخطوطة برقم مجاميع 2 عبارة عن 4، طبعا هو في البداية أشار إلى الموضع دار الكتب المصرية، الرقم والفن عبارة عن 4 ورقات من القطع المتوسط، هذا مقاس الورق ما فيش مشكلة، بكل ورقة صفحتان في الصفحة 22 سطرا، في كل سطر 14 كلمة في المتوسط، خطها مغربي قديم وقد جعلت منها النسخة الأصل ورمست لها بالحرف ميم. أيضا هنا كثير من العناصر التي لم يذكرها الأستاذ الواصف أو المحقق أو دارس المخطوطة. مخطوطة بالمكتبة التيمورية برقم 331 لغة تيمور، تضم 7 كتب للأصمعي، هي الشاء والإبل والخيل والوحوش والفرق والنبات والشجر والدارات، وثلاثة أخرى هي اللبأ واللبن لأبي زيد والبئر لابن الأعرابي وأيمان العرب للبخيرمي، وجاء كتاب الشاء، طبعا هو اللي يهمه كله كتاب الشاء، لكن هو ذكر مضمون المجموع، فالمجموع به مجموعة من الرسائل ذكر عنوان كل منها، وهذا أمر جيد يحسب له، بخمس عشرة صفحة وفي الصفحة 15 سطرا وفي السطر الواحد 12 كلمة، تاريخ نسخها 1319. اعتمدت هذه النسخة أيضا كأمر مساعد إلى الأولى، رمزت لها بالحرف تاء على الرغم من أنها تكاد تتطابق مع المخطوطة الأولى. وصف نسخة المصون في الأدب لأستاذنا الأستاذ عبد السلام هارون، له نسخ أو له محققات يعني أفاض في وصف نسخها وأطال في وصف نسخها حتى كاد يعني يلاحق كل صغيرة وكبيرة ممكن أن تفيد الوصف، لكن في هذا النص أو في هذا الوصف يعني يبدو أنه تعجل فيه أو كان على عجالة، يقول ونسخة الأصل التي نشرنا منها هذه النسخة نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة الإسكوريال تحت رقم كذا، فذكر اللي عرف النسخة وذكر موضع حفظها ورقم الحفظ. اهتدى إليها الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد وتكرم مشكورا فكلفني تحقيقها عن صورة محفوظة. هذا ما نريد أن أشرنا إليه، الأصل هي مصورة أو التي معي مصورة، أين أصلها؟ عن صورة محفوظة في معدن المخطوطات العربية. يبقى هو حقق عن صورة في معدن المخطوطات العربية لأصل موجود في مكتبة الإسكوريال، ماشي كده؟ بعد أن اعتمدت دائرة المطبوعات والنشر بحكومة الكويت تحقيقه ونشره ضمن سلسلة، طبعا هنا ده مالوش علاقة بالوصف، ده علاقة بسبب اللي يدخل في سبب التحقيق يعني. وعلى صدر هذه النسخة تمليكات 5 كلها غير واضح القراءة كما يرى في مصورة صدر الكتاب الملحقة بهذا التقديم. طيب يبقى إذن أنا إذا لم أستطع القراءة فلا بأس، فيش أي مشكلة، الكتاب مخطوط بخط نسخي، ماشي حاضر، الكتاب مخطوط بخط نسخي واضح مع الضبط والتقييد التام، ولم يعرف كاتب النسخة، وإن كان الخط وقاعدته يوحي بأنه من رجال القرن السابع. طبعا خبرة أستاذنا عبد السلام هارون في الخطوط جعلته يعتدي إلى أن هذا الخط اللي هو في الكتاب عنده يوحي، طبعا هو لم يؤكد ولا يستطيع أحد أن يؤكد إلا بدلائل وقرائن، لكن يوحي بأنه من رجال القرن السابع. وجاء في ختام النسخة تم الكتاب المصون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخره. طبعا هذه بعض النماذج التي نقلت من الكتب المحققة بسرعة حضراتكم عشان بس إيه بيقول لي فاضل 5 دقائق. هذه صورة من غلاف كتاب القانون لابن سينا، هنجد عليه بعض الأختام، عندي أدي ختم بيضاوي وأدي ختم مربع وأدي ختم مستطيل وأدي ختم بيضاوي، وبعدين كتاب القانون في الطب تأليف الشيخ الرئيس، أدي اسم الكتاب وأدي اسم المؤلف، وبعدين تاني كتاب القانون بخط تاني، وبعدين بعض كلمات باللغة أعتقد الفارسية، وعندي هنا الحمد لله استكتبه الفقير، يبقى هنا واحد متملك استكتبه الفقير إلى مولاه عبد الكريم مش عارف إيه سنة 1004، يعني هي مكتوبة هنا 11004، ما عرفش هل هو برضو خطأ من الناس. نعم بتاع ده الميم، معذرة الميم الكريم 1004 مظبوط. وبعدين عندنا برضو بعض أختام في أيوة، ما أنا بقول لحضرتك يعني ده إيه نموذج، أنا بس إيه عشان عندنا هنا دي بداية الصفحة أو الورقة اللي هي الواحد ظاء من الكتاب القانون، وبنشوف فيها ادي الاطار، ادي اطارات، ده الاطار، ده طبعا الزخرفه الموجوده، هنصف الزخرفه، عندي الالوان المستخدمه ان كان ذهبي وان كان ازرق وان كان احمر وان كان اخضر، زخرفه للزخرفه نباتيه ولا زخرفه هندسيه ولا زخرفه حيوانيه الى اخره. عندي طبعا اللي يمكن ده بيوضح لي استخدام في النص اللون الاحمر واللون الاسود، وعندي عناوين الفصول مكتوبة باللون الأحمر والنص مكتوب بالأسود، عندي على الحاشية في بعض تعليقات موجودة أيضا يجب أن أشير إلى ذلك. طبعا التعقيبة مش واضحة هنا، لكن هنشوف، عندي مثلا دي الورقة الأخيرة منه، عندي بأجد برضو استخدام العناوين أو بعض الكلمات باللون الأحمر، يعني البقلاء اليونانية، دي الموازين، هو هنا بيتكلم على الموازين والمكاييل، فهو بيذكر المصطلح باللون الأحمر وتفسيره باللون الأسود، يعني عندي النيطل والدراخمة وعندي الملعقة وعندي السكرجة وعندي البقلاء، كل دي أسماء الموازين ومكاييل، وهو بيذكرها بعد ذلك باللون أو بيفسرها باللون الأسود. بعد كده بيقول تم الجزء الثاني من كتاب القانون وبتمامه تمت الكتب الخمسة المشتملة على القانون، وذلك في العشر الأوسط من صفر سنة 92 و600، والحمد لله وحده وصلى سيدنا محمد إلى آخره. وبعدين وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في أوائل شهر ربيع الأول سنة 6 بعد الألف من هجرة من بعث بالحنيفية السمحاء والشرف عليه من الله الصلاة والسلام والتحية والزلف، وعندي خاتم آخر في النهاية. كل هذه الأمور يجب أن أقف عندها وأن تكون نصب عيني في الوصف، عندي مثلا هذه صورة من الغلاف أو الورقة الأولى من شجرة الطب، مقصود شجرة الطب، وبيتضح زي ما حضراتكم شايفين أدي خاتم كبير هو المستدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم اسم أو خاتم اللي عليه اسم المتملك، عندي شجرة الطب، عندي بأصف أن هنا الرجل الصفحة الأولى مزخرفة، عندي عبارة عن أشكال هندسية مملوءة بالكلمات وفيها اللون الذهبي، وبعد كده دائرة في النص، وبرجع بعد ثانية كده لمربعين أو مستطيلين إن كان رأسيين أو أفقيين، وبأصف أن الكتابة يعني هو فرغ ذهب أو كتب وترك مكان. يعني ممكن أعمل إيه مثلا، أكتب بقلم رصاص وبعدين أذهب وامسح الرصاص فيظهر أثر أو مكان الرصاص كأنه مفرغ، فهو هنا فرغ النص أو الكتابة وذهب باقي المكان. وبعدين وها أنا الفقير أحمد الحياة الطبيب ابن محمد القريشي، مش عارف الطبيب بدمشق، نعم ما هي خزائنية، ما يقول نسخة خزائنية وبخط المؤلف على فكرة حضرتك، يعني خط المؤلف كمان، عندك حضرتك هي نسخة خزائنية، طبعا هذا كتاب سميته بشجرة الطب ألفته لرسم الخزانة العامة السلطانية الخاقانية خلف الخلافة العثمانية أيده الله بالتأييدات ومش عارف السلطان العادل إلى آخره. فهي سلطة، فهي نسخة خزائنية وبخط مؤلفها. وعلى فكرة هذه النسخة يعني مش هنقول حققت، لا هي عملناها في مركز تحقيق التراث العلمي بجامعة مصر علوم التكنولوجيا برسمها وأضيف إليها التعليق، لأن هي النسخة واحدة وبخط المؤلف فأضفنا إليها التعليقات فقط. هنا مثلا وقف سعادة الأمير خليل أغا، سأجد هذا الوقف أو هذا الإشارة أو هذا القيد موجود في كثير من النسخ. طبعا دي صورة زي ما حضراتكم شفتوا الفرق بين الأبيض والأسود والألوان. طبعا هنا الله المستعان على يعني ما فيه. دي آخر حاجة عندنا هنا، دي رسالة في اسمها القواعد الحسابية في تحويلات الأكياس الرومية إلى الأكياس المصرية، دي في الحساب تأليف الشيخ العالم العلامة إلى آخره. بيستخدم لونين في الكتابة، وطبعا الخط عندي واضح وأستطيع أن أميزه. وبعدين بيقول حررت وحبرت باسم مولانا إسماعيل أفندي ملك الكتاب وكاتب الملوك، كان الله له حيث كان ولطف به في التحرير والإسكان. وبعدين عندي هنا بقى لاحظ أن في رقم أستانة، وعندي إذن فهذه النسخة عاشت في الأستانة شوية، وعندي الرقمين وعندي الأختام، كل ده إن شاء الله يبقى موضع عناية في الوصف. آخر حاجة فضل صورتين، هذا مثلا جدول حسابي. إذن لابد أن أشير لأن هناك جداول حسابية، الجدول مثلا مثلا باللون الأحمر في كذا خانة، لأن هو هنا بيعمل عملية حسابية علشان يحول الموازين والمكاييل من صيغة إلى صيغة أخرى. أعتقد عندي صورة أو صورتين كمان، بلاش دي على عندي بسرعة. هنا مثلا القول على ده طبعا في الحيوان على الحجر وما فيه من الخواص، فواضح ان هو كتب العنوان باللون الأحمر المضبوط بالشكل العريض، وبعدين ذكر بعد ذلك أو رسم بعد ذلك شجرة تحتها طائران للحجل، وبدأ يتكلم عن خواصه بيستخدم الألوان. طبعا بدأ أتكلم عن طبعا السمات الرسم بتاعته، أنا مش طبعا فنان لكن السمات الواضحة لي. وهذا أيضا رسم هندسي لبعض الآلات من كتاب الحيل، فأيضا أستطيع أن أصف ذلك وأن أشير إليه في وصفي للمخطوط. أشكر حضراتكم على صبركم وعلى سعة في صدركم، وأمل أن تكونوا قد أفدتم من هذا اللقاء. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أمر تحت أمرك تفضل. معلش علي صوتك عشان مش سامع. يعني مثلا هل معلش اقرب عشان بس اسمع. تعال اتفضل. تسألني يعني مثلا تربنا على سؤال بخاري تمام دلوقتي الشيخين بيقولوا ما فيش مخطوط قديم غير بخط المؤلف نفسه تمام. ولا في العصر اللي بعد المؤلف تمام. هل المعيار مثلا هل المعيار موثق او